اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد كده الحمد لله احنا وصلنا للمرحله اللي فيها تعريفات العلماء للحج المبرور. طيب احنا تعريفات العلماء احنا هنحصرها كده في يعني طبعا هي تعريفات كثيره فيعني انا الحمد لله شفتها وحصرتها في ايه في الغالب في مجموعه من المعاني يعني. طيب والكلام ده مهم تعرفته مهم طبعا كلام العلماء لان هم العلماء المفروض نصوص زي دي عارفينها وشايفينها وكل واحد الراي وفي الاخير فاحنا يعني الكلام ده مهم برضه هيدينا تصور عشان لما يجي نحرر في النهايه هنحرر اللي هو التحرير دايما فيه الاختيار يعني فيه خلاصه هذا الكلام وما يختار. طيب كده احنا وصلنا لكلام العلماء يعني دلوقتي احنا عملنا ايه احنا شفنا البر في اللغه شفنا البر في الايه في النصوص الشرعيه وشفنا النصوص اللي هي بتتكلم عن الحج المبرور تحديدا او الحج والعمره زي ما قلت برضو باكد تاني في الخطاب اللي احنا بنخاطب بيه ده احنا بنتكلم على البر بشكل عام يعني ملوش علاقه بالحج والعمره ان البر احنا قلنا دي منزله الانسان محتاج ايه محتاج يصل ليها في وصف اسم الابرار ثاني يجتهد انه يكون من الابرار فملوش علاقه بالحج والعمره لكن الحج والعمره من الحاجات اللي بتجلى فيها الكلام ده وتبقى فرصه ان احنا نقول كده هيجي مثلا لا ما هو كتير من المعاني دي هتلاقيها حاضره في اشياء اخرى كتير كتير جدا فالخطاب ملوش علاقه بالحج والعمره بس وفي نفس الوقت برضو الخطاب مهم في ان احنا يكون بالنسبه لنا الحج او العمره فرصه ان احنا كاننا عملنا دوره تدريبيه كده صغيره نتعلم فيها الايه البر عشان نقدر ننقل هذا البر زي ما قلنا بتعلم التقوى في الصوم نتعلم البر في الحج نتعلم نعمل حجه مبروره فده هيخلينا احنا برضو بعد كده نتعلم ان احنا لا نعمل صوم مبرور نتعلم ان احنا نعمل طاعه مبروره نعمل يعني نتعلم ان احنا ازاي نعمل حاجه مبروره نتعلم ازاي احنا نكون ابرار في الايه في الطاعه اللي بنقوم بيها نتعلم ازاي احنا نتخلق بالبر ده بشكل عام فتعلمنا الشيء ده يعني نقدر يعني إن لو ركزنا في الفتره دي نقدر نستصحبه في اشياء اخرى بعد كده ان شاء الله فيبقى زي ما قلت هدفنا ان احنا نكون ابرار ونفعل افعال الابرار وكون عبادتنا بره بس هم دول ثلاث اهداف ان انا اكون انا متخلق ان انا وصلت الرتبه ان انا اكون من الابرار وافعالي افعال الايه الابرار خصالي ولما اعمل حاجه بره زي الحجه البره او غيرها تمام. طيب في كلام العلماء عن البر هم عندهم في يعني سبع معاني للبر يعني في تعريف البر طبعا لاحظ ان هم يعني تعريفاتهم كتيره تبينت وكل واحد يعني مش هنتخاض في التعريفات ان في النهايه منتج بشري طبعا تختلف عن الايه والحديث احنا قدام منتج رباني فهو اللي في الكلام العلماء هو بالنسبه لنا احنا مش هنبني عليه يعني اقصد مش هنبني عليه مش هنقول مثلا من كلام فلان ناخد المعنى الفلاني لا كلام فلان ده لو ما عندوش الدليل خلاص مش هيبقى حاضر معانا ماشي انما احنا منهم هنشوف هم فهموا ازاي الايه النصوص دي ايه دي القضيه هم فهموا ازاي فهم اللي علمهم ينبهونا الاشياء احنا ما خدناش ايه بالنا منها في فهم هذه النصوص واضحه المساله انما مش النص نفسه هنطلع منه ايه هنطلع منه من صفات البر ومن صفات الابرار لا كلامهم مش نص هو كلامهم وفهم للايه للنص فاحنا ليه بنطلعه علشان هم هيبقوا فهموا حاجات احنا ايه ما فهمناش اكيد ويبقوا انتبهوا الاشياء ما انتبهنا لهاش اكيد هم علماء تمام. طيب المعنى الاول معنى ان المبرور هو المقبول ودي حاجه جديده ممكن احنا ما تجيش في دماغ يعني ما عدتش علينا ان الحج المبرور هو الحج الايه المقبول والحقيقه ده اشهر الاقوال يعني ده موجود بقى في الاستذكار وفي اكمال المال المهم في مراجع كتيره تبقى تراجعها في كتاب ان شاء الله قال البرماوي: المبرور من بره أحسن إليه، وبر الله عمله أي قبله، كأنه أحسن إلى عمله إذ قبله ولم يرده. قال النووي: وقول من قال المبرور المتقبل قد يستشكل، من حيث إنه لا اطلاع على القبول، وجوابه أنه قد قيل من علامات القبول أن يزداد بعده خير. قال المغربي: وقيل إنه الذي تظهر ثمرته على صاحبه بأن يكون حاله بعده خيرا من حاله قبله. هما هنا بيقولوا الحج المبرور والحج الايه المقبول، خلاص. طيب وهنناقش الكلام ده، احنا بس بنقول الكلام دلوقتي، هل بقى الكلام ده هو صواب مش صواب، او هو الانسب مش انسب؟ بس فهنا طرح النووي صلاه رضوان الله عليه استشكال، فقال هي يستشكل يتقال ايه ده، ازاي نقول المبرور وما في المقبول وما فيش اطلاع على القبول، ما نعرفش القبول ده. هو طبعا الاستشكال مش كده، هو الاستشكال ان ده شيء مش في ايدي انا، فازاي انا بطالب بشيء مش في ايه، مش في ايدي. فهو قال لا، هو يعني نعرف انه مبرور بايه، بان هو بعده يكون احسن منه قبله. ودي برضو عندي عليها ملاحظه، يعني برضو عندي عليها ايه ملاحظه، مش لازم دايما الامر ده اتقبل او متقبلش ان هو بعده احسن منه ايه قبله. ممكن فعلا العبد يكون احسن تماما في هذا الايه في هذا المقام، بس بعدها انتكس، بعدها جات له فتنة عصفت بيه، فمش معناه ان اللي فات ما ايه ما تقبلش. هو في الاغلب، في الاعم الاغلب، ان الانسان المفروض يكون بعد الطاعة افضل منه ايه قبلها، انما مش لازم. يعني فكرة الكلام ده، الكلام ده وللأسف احنا كنا بنردده ما بنتفكرش فيه، فكرة ان من علامات قبول الامر ده الطاعة دي ان انت بعدها تبقى ايه افضل منك قبلها، او انك حتى تستمر على نفس المستوى، الحقيقة الكلام ده مش دقيق. هو اللي ما نقولش هو من علامات قبولها، نقول من علامات انها ادت دورها، من علامات انها نفعت العبد، انما هي نفسها قبلت ولا ما قبلتش ده مش ايه، لا مش ما اصل ملوش دعوه باللي بعده، يعني الكلام ده مش دقيق، ربطه باللي بعده مش دقيق. انما ايوه اثرها، يعني اثرها مربوط بكده طبعا لا شك. فده المعنى الاول. المعنى الثاني: الذي يقابله الله بالبر والثواب. الحج المبرور يعني اللي يقابله الله بالبر والايه والثواب. قال القراني: وقيل هو المقابله بالبر وهو الثواب. فالمبرور اللي ربنا يقابله بالايه بالبر، ده معنى ثاني. المعنى الثالث وده برضو معنى مشهور جدا الحقيقه، ربما يكون اشهر من المعنيين اللي فاتوا، معنى الحج المبرور السالم من الاثام، او قلنا احيانا كده بعبارة عشان ما ننساش، السالم من المآثم، السالم من الايه من المآثم، خلاص. والحقيقة الكلام ده برضو كلام لطيف جدا، او يعني يعتبر من حتى الان ربما يكون هو اوجه من الايه من اللي فات، السالم من الايه من المآثم. بس طبعا برضو يبقى عندنا ملاحظة عليه، لانه في الغالب رايح في ايه في اتجاه معين، رايح في اتجاه معين. قال ابو بكر بن العربي: فقال علماؤنا: هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق مع الصيانة من سائر المعاصي. فهنا عرفوا الحج المبرور بأنه هو إيه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا إيه؟ ولا إجدال في الحج، اللي هو سالم من هذه الأشياء مع الصيانة من إيه؟ من سائر المعاصي. طبعا بس هنا عندنا ملاحظة واضحة إن هو هنا خده في جانب الصيانة، ما خدوش في جانب الصناعة، خده هو في جانب التخلية، ما خدوش في جانب الإيه؟ التحلية، تمام؟ فلو ان مثلا انسان مفيش رفث ولا فسوق ولا كلام من ده، بس ما مثلا ما كانش مجتهد في الذكر، ما كانش كذا، فيعتبر كده مبرور. يعني قال النووي: الاصح الاشهر، يعني النووي مرجح الكلام ده، ان المبرور هو الذي لا يخالطه اثم ماخوذ من البر وهو الطاعه. وقال الكشميري: قالوا ان الحج المبرور هو السالم عن الجنايات، رحمكم الله. قال الاثيوبي: هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق، بمعنى انه لا معصيه في حال ايقاعه، بل اجتنب فيه المحظورات الشرعيه حال ادائه، فيكون حديث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، تفسيرا لمعنى قوله: الحج المبرور ليس له جزاء الا الايه الجنه. فهنا مفسر الحديث ده بالحديث ده، فانه اذا رجع كيوم ولدته امه اي ليس عليه شيء من الذنوب كان من اهل الجنه السابقين اليه. وبرضه هنا عندنا برضه كومنت وعندنا تعليق، ألا وهو إن إحنا لو تذكروا في شرح رجع كيوم ولادة أمه، والمحاضرات دي برضه ضروري تسمعوها إن شاء الله قبل ما الناس تسافر، اللي هي ماذا بعد الحج وماذا بعد العمرة الميلاد الجديد، ضروري الناس تسمع ده او على الاقل تقرا الكتاب ماشي. فكنا ساعتها بنقول في الميلاد الجديد ده ايه؟ يعني ايه رجع كيوم ولادته امه؟ ظاهر الكلام ان هيحصل له ايه؟ هيتمسح كل الذنوب. خلاص ظاهر الكلام ان هيتمسح كل الذنوب ماشي؟ صحيح، بس في معنى تاني، معنى ان كل الطاعات محفوظه. كل الطاعات محفوظه، يعني هو ده كانك انت بتفرمت الفلاشه بس بتشيل فيروسات بس، بس لسه الحاجات الايه الباقيه موجوده. وقلنا معنى كمان الطف، ومعنى انه سيستعيد كل الحاجات الفطريه اللي كانت عنده يوم ولادته امه. من لوازمه برضو ان هو ساعتها فطريا كانت نفسيته سليمه، ما كانش بقى فيه حقد وحسد وغل، ما كانش فيه. وده برضو انا حتى بقول ان ده من الحاجات اللي لازم يشتغل عليها مع اللي عندهم امراض نفسيه، يشتغل على الاشياء اللي بترجعه كهيئته يوم ولادته ايه امه، ما يبعدش انها بتكون بترجع بحالته النفسيه لهيئته يوم ولادته ايه امه، ترجع بحالته النفسيه للحاله السليمه. عشان كده اوصي الناس اللي مثلا ربما يعانوا من مشاكل من هذا القبيل، مشاكل نفسيه، بكتاب الميلاد الجديد. ان كتاب الميلاد الجديد احنا حصرنا فيه الاشياء اللي ايه النبي وصفها بانها رجع كيوم ايه ولادته امه، لان لعل رجع كيوم ولادته امه انه يرجع لحالته الايه، يرجع لحالته الطبيعيه كيوم ولادته امه، لان كل الاشكالات النفسيه طارئه على النفس البشريه. مفيش حاجه اسمها واحد مولود عنده اكتئاب وعنده فوبيا وعنده كلام، مفيش حاجه اسمها كده. كل هذه الاشياء ايه طارئه على النفس البشريه. فيرجى ان الانسان مع في الاشياء اللي كتب له فيها ميلاد جديد انه يعمل ايه، انه يعود كهيئته يوم ولادته. بس دايما باكد تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، باكد على اليقين اليقين اليقين. الناس بتروح للعلاجات الشرعيه او الاشفياء الشرعيه ما بتروحلهاش بيقين. طب وايه علاقه ده بده؟ هو ده هينفع يعني هيجيب نتيجه؟ ينفع يجيب نتيجه. اشمعنى البرشامه بتنفع وبتجيب نتيجه بتاعت الدكاتره؟ واشمعنى طاعه ربنا ما تجيبش نتيجه؟ ما تجيبش نتيجه ليه؟ تجيب نتيجه. بس هو الانسان بيبقى داخل على ان الكلام ده مش هي ايه؟ مش هيجيب نتيجه. يبقى داخل على ان انا لا انا مش هقدر، ده مش هينفع بديل ده، لا ينفع بديل ده. مين قال ما يجيبش نتيجه؟ لان في النهايه ربنا سبحانه وبحمده اللي وصى بده هو اللي خلق الدواء اصلا. ده ان كان الدواء ده هينفع زي ما قلنا قبل كده، او كانت الحاجات بتاع البشر دي هتنفع. ماشي، فدي نقطه باي واي يعني. ايوه، في حديث من اتى البيت، من اتى هذا البيت. طيب المبركفوري اورد اشكال على هذا الكلام واورد الاجابه عليه، فقال: فان قلت المرتب على المبرور غير المرتب على الرفث والفسوق، لان المرتب على المبرور هو دخول الجنه وهو اخص من الرجوع بلا ذنب، لان المراد بدخولها الدخول الاول، والدخول الاول لا يكون الا مع مغفره كل الذنوب السابقه واللاحقه والرجوع بلا ذنب، انما هو في تكفير السابق. قلت: إذا فسر المبرور بذلك فسر الرجوع بلا ذنب بأنه كناية عن دخول الجنة الدخول الأول المذكور. هو المبركفوري كان أورد إشكال اللي هو إيه؟ هم أحيانا بيقولوا ما يحملش الحديث على الحديث إلا لما يتحدوا في حاجة. يعني بعض الناس مثلا كان النبي قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. وبعدين قال: من جر ثوبه خيلاء ماشي لم ينظر الله إليه ولم. فبعض العلماء حملوا ده على ده، فقالوا ما اسفل الكعبين من الازار في النار هو اللي جرى ثوبه ايه خيلاء. فبعض العلماء الاصول في اعتراضهم عليهم قالوا لهم ايه، طالما ما اتحدتش العقوبه ما ينفعش تحمل ده على ده، لان ده ماشي العقوبه دي غير دي. فهو ده معنى الاشكال بتاعه، بس هنا مش في العقاب، هنا في الايه، في الثواب. الحج المبرور ليس له جزاء الا الايه، الجنه. انما هنا من حج فلم يرث فلم يفسق رجع كيوم ولادته ايه امه، فدي حاجه ودي حاجه، تحمل دي على دي ازاي؟ فهو خرجها بقى، يعني خرجها تخريج كده، وكنت انا برضه مش مقتنع بالتخريج ده قوي، بس خرجها تخريج. وان كان هو ده مش اشكال اصلا، هو مش اشكال يثور، بس هو خرجها المبركفوري خرج. انا بس بفهمكم الاشكال بصرف النظر عن التخريج بتاعه ازاي، بس هو ده كان الاشكال اللي هو اورده. يعني المعنى الرابع اللي اوردوه ان الحج المبرور هو الحج الصادق، وده في إكمال المعلم فؤاد مسلم وفي مراعاة المفاتيح وفي الكوكب الوهاج وغيرها. قال القاضي عياض: ويكون بمعنى الصدق وضده الفجور، ومنه برت يمينه فيكون الحج المبرور الصادق الخالص لله تعالى. الصادق الخالص لله الله تعالى. المعنى الخامس اللي أورده: الذي أوقعه صاحبه على وجه البر. وده ذكره في المنتقى أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ، وذكره في إكمال المعلم، وذكره في التوضيح في شرح الجامع الصحيح، وفي الاقتضاب في غريب الموطأ، وذكره في عمدة القارئ. معنى الذي أوقعه صاحبه على وجه الايه؟ على وجه البر. قال القاري: وهو من البر، وهو اسم جامع للخير. يعني اللي صاحبه أوقعه كأنه ايه؟ يحاول يراعي في البر، يراعي في أعمال البر. المعنى السادس ان الحج المبرور هو الحج الأكمل. الحج الايه؟ الأكمل. قال القرطبي: الأقوال كلها متقاربة المعنى، وهو أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. وقال ابن الجوزي: معنى المبرور الذي قد أقيمت فروضه وسننه. يبقى هنا هم شافوا أن المبرور هو إيه؟ اللي تعامل على أكمل صور، تعامل على أحسن صور، ماشي. ده كلام القرطبي وكلام ابن الجوزي. وقلنا أن الكلام ده موجود في المفهم وكشف المشكل من حديث الصحيحين ومنار القاري وغيرها. في المعنى السابع والأخير قالوا إن الحج المبرور هو الذي فعلت فيه أعمال البر في الحج، وده في إكمال المعلم وفي الكوكب الوهاج وغيرهما. فيرى ابن الجوزي وغيره أن المبرور قد تعني أيضا فعل البر في الحج. المبرور يعني اللي فعل فيه برا، فعل فيه إيه؟ بر أو بر عذر. ده كده السابع. طيب عندنا شوية ملاحظات على هذه التعريفات. شوفوا الملاحظات، صح في الملاحظات بقى. أولا هناك تعريفات، طبعا أنا التعريفات دي كتيرة، أنا شفت مثلا أكتر من 150 تعريف، بس دي خلاصة هذه الإيه؟ التعريفات وما تقولوا لي. أولا هناك تعريفات قد تدخل في بعضها البعض، فالثاني الذي يقابله الله بالبر والثواب يدخل في معنى الأول المقبول، والرابع اللي هو الصادق يدخل في الثالث اللي هو السالم من المآثم، والسابع فعل أعمال البر في الحج يدخل في الخامس الذي أوقعه صاحبه على وجه البر، والذي بدوره يدخل في معنى السادس الأكمل. وعليه يمكن اختصار الأقوال إلى، يبقى دول كانوا سبعة، بس في الحقيقة لما نحب بقى نختصرهم لهم مش سبعة على حاجة. الأول وهو الأشهر: السالم من المآثم، من رفث وفسوق وعصيان ورياء وسمعة وغيرها. الصادق الخالص، ورجحه النووي وغيره. يبقى المعنى الأول، يبقى احنا السبعة دول هنلمهم على ايه؟ هنلمهم في الأخير على ثلاث معاني. الأشهر على الإطلاق اللي هو أكتر حاجة هم اتكلموا فيها، المبرور هو السالم من الايه؟ من المآثم، وهيدخل فيه الصادق الخالص، لأنه برضو الصادق الخالص هو سالم من المآثم. المعنى الثاني الأوسط في الشهرة: المقبول، الذي يحسن الله لعبده بمقابلته بالثواب، فيكون العبد بعده خيرا منه قبله، ورجحه ابن عبد البر وغيره. يبقى الاولين ده رجحه النووي وغيره، والثاني رجحه ابن عبد البر وغيره، اللي هو المعنى اللي المبرور الايه؟ المقبول، اللي ربنا بيحسن للانسان بانه يقابله بايه؟ بالثواب، ويكون الانسان بعده خيرا منه قبله، ماشي. وده جمع اقوال، واضحه كده؟ طيب المعنى الثالث هو الاقل في الشهره رغم انه الاشمل، ان الحج المبرور هو الاكمل على وجه البر بمراعاه اركانه وسننه واعمال البر والاحسان فيه، ورجحه القرطبي وغيره. خلاص. طيب دي خلاصة الخلاص، زتونة الزتونة يعني. دي كانت الملاحظة الأولى، إن هذه الأقوال يمكن ردها لإيه؟ ردها لثلاثة في الأخير، هم يكونوا الخلاصة. بس هم لا، ما قالوش الأكمل، قالوا السالم من المآثم. لا، ما إحنا بنتكلم هنا، إحنا ما بنقولش إحنا هنرد الإيه، لا، إحنا بنقول هم كلامهم دار على إيه؟ دار على إيه؟ يعني في كلام يدخل في كلام عادي، إنما ما ينفعش الأكمل حاجة والسالم من المآثم حاجة بمعنى إيه؟ إن هم عارفين إن المبرور ينفع يبقى الأكمل، بس هم قالوا السالم من المآثم، قصدوها. هم عارفين المبرور ممكن يبقى هو المقبول، الأكمل يبقى المقبول، بس هم قصدين دي، يعني قصدين يقف على هذه الزاوية. إحنا هنا بننقل، لازم تفرقوا ما بين الدراسات الوصفية، خلاص، وما بين أنت حاجة أنت بتجتهد بتطلع من عندك كده الاستنباطية. أنا بوصف، أنا واحد بوصف اللي هم إيه عملوه، فشغلي كله إيه؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن الجمع والترتيب والتبويب وخلاص، إنما ما بدخلش أنا اجتهادي ورأيي في الأقوال بتاعتهم، أنا مجرد ناقل ليها. لكن أنا بقى لما أجي أبص على الأقوال ده أقول مين الأرجح، مين الأحسن، هرد إيه في الأخير، أختار إيه، دي مسألة إيه أخرى. واضحة المسألة؟ إن ده برضو من الأمانة العلمية. الملاحظة الثانية على التعريفات، معظم العلماء يريدون أكثر من قول، وبعضهم يرجح كالنووي، وبعضهم يحاول إيجاد خيط جامع للأقوال كالقرطبي، والقليل منهم يورد قولا واحدا يرى أن كل الأقوال تعود إليه. يعني برضو في تعريفات العلماء عندنا ملاحظة إن هم في الغالب بيجيبوا أكثر من قول. يعني ممكن تلاقي العالم الواحد يقول إيه المبرور قيل السالم من المآثم وقيل الأكمل وقيل واضح. منهم اللي بيرجح زي الإمام النووي مثلا، ومنهم اللي بيرجحش بس يعمل حاجة تانية، يحاول يوجد خط جامع للأقوال دي كلها زي القرطبي مثلا لما قال الأكمل. ومنهم اللي بيقول قول واحد ويقول كله يرجع إيه، يرجع له في الآخر. ماشي، طب مش التالتة دي التانية؟ لا، التالتة دي يقول قول واحد مثلا كله مثلا الأكمل ده إيه، يقول لك الأكمل ده كله هيرجع له في الآخر مثلا، ده قول واحد يرجع إليه. إنما اللي بيحاول يوجد خطرة فيها يقول مثلا اللي قال كذا وقال كذا وقال كذا كلهم قصدهم السالم من المآثم، ده في معنى السالم من المآثم، زي مثلا هقول ده في معنى البر، معنى البر معنى البر. الملاحظة الثالثة، لم يعتني معظم من ذكرنا أقوالهم بمناقشة الأقوال وتحريرها، والذين ناقشوا الأقوال ناقشوها بإيجاز كالنووي والمبركفوري، ولعلهم كانوا يرون أن المسألة كانت واضحة ومشهورة لدرجة أن تحتاج إلى بسط نوعية مناقشة. برضو دي ملاحظة، إن مثلا لما نيجي معنى ضخم زي كده هنلاقي مثلا بيتكلم عليه وليكن مثلا الإمام النووي هتلاقيه بيتكلم عليه في سطرين ثلاثة. فهم يعني للأسف كثير منهم ما ناقشش الأقوال دي وإيه وحررها، يعني هو قال ده كذا والراجح كذا. وزي ما قلت يعني يعتذر، لعله يعتذر عنهم بأنهم كانوا شايفين المسألة واضحة وإيه ومشهورة لدرجة لا تحتاج للبسط نوعية ومناقشة. النقطة الرابعة، معظم من ذكرنا أقوالهم لم يستخدموا نصوص الوحي الأخرى التي جاءت فيها كلمة البر. طبعا دي كانت برضو عجيبة جدا جدا جدا، الغالبية في نصوص واضحة فيها شرح معنى البر، على الأقل هو وما بره الكذا، دي برضو كانت حاجة غريبة. وده برضو يؤكد معنى ان التقليد ده مدمر في العلم، التقليد في التحرير مدمر، ان فعلا انت ممكن ما تلاقيش مثلا النص هنا ما حضرش او حضر من جملة فهمه للنصوص، او ربما النص ده ما وصلوش او النص وصله واعتقد ضعفه. فلو انت بنيت على هذا الكلام هيبقى عندك نص واضح كده ان النبي قيل وما بره قال اطعام الطعام وطيب الكلام، تلاقي ده مش مذكور اصلا لما، وغيرها من النصوص. فمعظم من ذكرنا اقوالهم لم يستخدموا نصوص الوحي الاخرى التي جاءت فيها كلمه البر في تفسير الحج المبرور، وكذلك لم يستخدم معظمهم النصوص التي فسرت بر الحج من القران والسنه. يبقى قلنا فيه نصوص فسرت بر الحج اللي احنا كنا بنتكلم فيها النهارده، وفي نصوص اتكلمت عن البر بشكل عام، البر هو كذا وكذا وكذا وكذا. ولعل بعضهم كان يرى ضعف نصوص السنه التي تعرف البر كما حدث مع ابن حجر وغيره. يعني النص اللي هو احنا بنجيبه اللي هو بتاع اطعام الطعام وطيب الكلام، ابن حجر يرى ايه؟ يرى ضعفه، وكذلك غيره. او يرى انها من باب التفسير بالمثال كما حدث مع الطيبي، الطيبي كان بيشوف انها من باب التفسير بالايه؟ بالمثال، مش هي النهايه زي العج والثلج مثلا، كلامه اللي مر علينا في العج والثلج. طيب النقطه الخامسه، الملاحظه الخامسه، هنبدا بقى نناقش الاقوال دي شويه. يشكل على القول الاول اللي هو المقبول انه لا سبيل الى معرفته قبل الحج. ده انا في رايي اكبر اشكال، ان لو فسرنا المبرور بانه المقبول طب انا اعمل ايه قبل الحج؟ ما اعملش حاجه، مش فده اكبر حاجه تشكل عليه، انه لا سبيل الى معرفته قبل الايه؟ الحج. وانا مطالب ان انا اجهز نفسي ان انا اكون حج ايه؟ مبرور. هعمل ايه؟ فيبقى اقصى حاجه اعملها ايه؟ ان انا اتي بالحج على الوجه المامور به، ما فيش حاجه تانية اعملها. وساعتها ما يبقاش لي معنى المبرور اصلا، لان اصلا انا مطلوب مني اتي بالعباده على الوجه الايه؟ المامور به، فيبقى ما فيش جديد، ما فيش خصوصيه لهذا الوصف. فالراغب في الحج يحتاج الى ان يتعرف على معنى البر ولوازمه قبل الحج. فان اخبرناه بان المبرور هو المقبول الذي سيصير بعده أفضل منه قبله، فإنه سيسأل ولا شك فكيف أصل إلى ذلك الحج المقبول؟ فبرضه ما جاوبناش على السؤال. إذا عرفناه المبرور هو المقبول ساعتها يسأل إيه؟ طب إزاي أوصل للمقبول؟ وهنا بقى على الجماعة المغار هنحصل في الإجابة، ما هنعرفش بقى إن ماشي، إحنا هنقع في مش عارفين نعمل ايه. وقد اورد النووي اشكالا حول طريقه معرفه القبول واجاب عليه اللي مر علينا، لكنه لم يورد ذلك الاشكال وهو الاهم في نظري. فان قال قائل سنقول له الحج المقبول هو الذي يؤديه المرء على الصوره المطلوبه، لآل قولهم في النهاية إلى قول القرطبي الجامع، وليكون هناك حاجة إلى مثل هذا القول. يبقى ساعتها برضو إذا كان المبرور يبقى هو اللي نعمله على الوجه اللي هو زي ما قلنا من شوية وجه السنة أو الوجه الكامل، يبقى ملوش معنى نقول المبرور هو هو المقبول. واضح؟ طيب. سادسا، دي الملاحظة السادسة. أما القول الثالث اللي هو إن المبرور هو الأكمل الذي وفيت أحكامه، فإنه يشكل عليه أيضا أن ذلك تحصيل حاصل، فإنه لا يؤمر العبد بطاعة ثم يقال لها اعتني بتوفيتها أحكامها، لأن هذا أمر بدهي. ولو كان الأمر كذلك فما سر الوصف بالمبرور دون غيره من الأوصاف؟ معلش برضو، لو الحج المبرور هو الحج الأكمل طب يتسمى المبرور ليه؟ فكان يتسمى الحج الحلو، الحج الجميل، الحج الرائع، الحج الأحسن، الحج الحسن، اشمعنى المبرور؟ لو انه المراد الاكمل مثلا. وخصوصا برضو معمل مهم الا وهو ان اصلا كده ده شيء مطلوب في كل العبادات. ايه اللي هيختص به الحج يعني؟ واضح؟ ما هو مطلوب في كل عبادات الانسان يعمل ايه؟ انه ياتي بها على الوجه الاكمل، لا سيما وكلمه البر لها دلالتها ومراميها. النقطه السابعه، الملاحظه السابعه، كده ناقشنا القول اللي قال ايه المقبول، وناقشنا القول اللي قال ايه الاكمل. هنناقش بقى القول الذي قال السالم من المآثم يشكل عليه أنه يحصر المبرور في التخلي عن المنهيات من نواقص ونواقض، ولا يراعي البر الذي هو التحلي بأمور مهمة كالطاعة والإحسان وغيرها. ده أصلاً البر البر البر بطبيعته توسع، يعني هو البر بطبيعته ايه؟ توسع في الخير، ماشي. ده هو أصل البر، توسع في الخير. فلما الاطعام الطعام وطيب الكلام، لما كنا لسه بنقول من شويه بنقول مش طيب الكلام انك ما تقولش كلام وحش، بالعكس ده اصلا الطريق الى طيب الكلام انك تعمل ايه؟ تقول الكلام كويس. فهنا هو هذا القول عمل ايه؟ ده اغفل اصل معنى البر اللي هو التوسع في الايه؟ في الخير. البر فعل مش ترك، البر في اصله ايه؟ فعل مش ترك. والبر الترك اللي فيه بفعل الفعل. حد فاهم؟ ايوه، الترك اللي فيه بايه؟ بفعل الفعل. لما تفعل عملت ايه؟ كده تركت، انها مش ترك مجرد. فلما نقول السالم من المآثم او نيجي في الحته دي ونقف هنا كده بس، احنا عملنا ايه؟ احنا في الاخير احنا اغفلنا اصل معنى البر واصل حقيقه البر. وقد اورد المبركفوري اشكالا مشهورا حول تباين الثواب المترتب على حديث الحج المبرور، وذلك المترتب على حديث التنزع عن الرفث والفسوق والعصيان اللي هو قلناه من شويه، ولم تكن الاجابه التي اوردها شافيه. ويبقى الاشكال فعلا قائما، لو كانت كل تلك الاحاديث بمعنى واحد فلماذا اختلف الثواب بحيث يستلزم ادخال ثواب في اخر تعسفا وتكلفا؟ طيب، طبعا كالعاده هيقول لك ايه، مش عاجبك حاجه، مش مسألة مش عاجبني، هو الكلام يعني مش ولذلك دي بقى بركة انك تنطلق من نص ابتداء. تخيلوا كده لو انا معلوماتي عن الحج المبرور خدت القول ده ومشيت، دي بركة النص، بركة النص. وطبعا بقى مش كل واحد يقعد مع نفسه كده، اقصد بركة الدراسات التحريرية القائمة على النصوص، ان فعلا انت لما تحط النصوص قدامك لا مفيش حاجة اسمها ان البر انك ما تعملش حاجة وحشة، مش هتيجي في راسنا دلوقتي. في حين انا اسف يعني قبل ما نبدا كلامنا، لو قلنا البر هو السالم من المآثم، الله، جميل قوي القول ده، رائع، ايه الحلاوه دي، وتمام زي الفل. انما دلوقتي هنشوف قول ايه؟ قاصر، مش هو. ومن اروع وابدع وانفع واجمع واوسع كل هذه الاشياء صراحه تعريفات الحج المبرور، تعريف الحافظ ابن رجب رحمه الله. الحافظ ابن رجب الحقيقه هو سبحان الملك، انا خدت بالي كده من تتبع كلامه في كتير من المسائل، مميز في التعريفات الجامعه، مميز فعلا في انه بيفهم النصوص بشكل عام. لان يعني طبعا بضاعه ابن رجب في النصوص بضاعه قويه جدا، وبضاعته في النصوص الشرعيه قويه، لان ابن رجب امتداد لمدارس الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله. مدارس الشيخ الاسلام تيميه جاء فيها ابن القيم وجاء فيها ابن رجب وجاء فيها الذهبي وجاء فيها مجموعه كبيره. فهذه المدرسه من الحاجات اللي من اكبر محاسنها انها مساله انها رجعت الناس نصوص الوحي، رجعت العلماء تاني لان هم يطلعوا ايه يعني ينطلقوا من نص الوحي. فهو صراحه كان من حصاد هذه المساله، كان عنده النفس الرقائق الرائع اللي عند ابن القيم مثلا، كان عنده النفس العلم التاصيل الرائع اللي عند ابن تيميه مثلا، على توسعات في ايه في ابواب اخرى وعلوم اخرى. ابن رجب الحنبلي عنده كتاب شهير اسمه جامع العلوم والحكم، في شرح اللي هو بيشرح فيه الأربعين نووية ومزود عليها مكملهم 50، وده من أنفس الكتب صراحة. وعنده كتاب شهير اسمه لطائف المعارف، ده دايما بيرجعوا له في الايه في رمضان والمواسم ومش عارف غيرها. وعنده شرح على البخاري اسمه فتح الباري زي بتاع ابن حجر بس ما كملوش، وعنده حاجات تانية مشهورة. ابن رجب بيقول ليه هو تعريفه، ليه احنا شفنا ان تعريفه هو اروع وابدع وانفع واجمع واوسع؟ لانه قام بتحليل كلمة المرور وردها الى استعمالاتها الشرعية، وانطلق في تعريفها من نصوص الوحي التي تحدثت عن البر في مقامات اخرى، وتمركز كلامه حول المعاني الرئيسية للبر لغة وشرعا، الصلة والاحسان والصلاح والطاعة والصفاء والخلوص والايه والتنزل. طيب، ولا بد من مراجعة كلامه بتمامه، لكننا نورد خلاصة كلامه هنا ايثارا للاختصار وفرارا من التكرار. بيقول بقى، بيقول وانما يكون مبرورا باجتماع امرين فيه. الحاج نوعد عشان مبرور اجتمع فيه امرين، احدهما الاتيان فيه باعمال البر، الاتيان فيه باعمال الايه البر. والبر يطلق بمعنيين، احدهما بمعنى الاحسان الى الناس كما يقال البر والصله وضده العقوق، اللي هنقول عليه البر الايه البر الفعلي او البر الاصلاحي. والمعنى الثاني فعل الطاعات كلها وضده الاثم، ده الذاتي. يبقى ده كده الامر الاول، الاتيان فيه باعمال الايه البر. طيب والامر الثاني مما يكمل ببر الحج اجتناب افعال الاثم فيه من الرفث والفسوق والمعاصي. فالجميل هنا ان هو جمع ما بين الايه ما بين ده وما بين ده، وجاب الفعلي وجاب الايه الذاتي. طبعا ده انا اوردت تعريفه ايه مختصرا يعني، لكن اللي هيراجع لطائف المعارف خلاص من اول صفحه 230 وما بعدها هيلاقي ان هو فصل بقى في الكلام ده، فصل فيه يعني اقامه على النصوص، اقامه على ايه على النصوص. فده كان الجميل في المشهد، الجميل في المشهد انه قال طب احنا عايزين نعرف البر او المبرور، هنعرفه ليه؟ ما نشوف ربنا قال ايه عن البر، اللي احنا الحاجات اللي احنا استعرضناها والمعاني دي نجمعها، هو ده البر وخلاص خلص. فكان كلامه لطيف الحقيقه من هذه الزاويه. وكان بقى زي ما قلنا ايه في حاجات اسقطها، في حاجات ما استوعبش في دراسه كامله، لكن كان كلام جميل وهو اقربه الى الايه الى الصواب. عشان برضو بس بعض الناس احنا بنتكلم يقول مش عاجبنا حاجه، لا هذا جهد مشكور وجهد رائع جدا في هذا الباب. تمام، على ان مثلا ابن رجب ممكن ما يكونش في رتبه النووي، ما يكونش في رتبه ابو عمر بن عبد البر مثلا، بس هو في هذه المساله كان يعني على ما هو اكمل. يعني من الناس برضو اللي سلكت نفس التعريف ده ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال فالحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه امور، ان يكون خالصا لله، ان يكون الحج على صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم، ان يكون من مال مباح ليس حراما، ان يجتنب فيه الرفث والفسوق والايه والجدال. وده كلام لطيف برضه في الحقيقه، ان هو برضه يعني ايه وان كان ما فيهوش يعني التحريرات اللي كانت عند ابن رجب، بس خلاصته كانت برضه لطيفه في هذا الجانب. ورغم ان تعريف الشيخ العثيمين دون تعريف الحافظ ابن رجب في احاطته وشموله ودقته، لكنه افضل مجرد الاقتصار على معنى واحد غير واضح الملامح ايه عملي. طيب في النهايه الخلاصه والتحرير، نختم بهذه المساله. بعد ذكر استعراض المستفيض لما يتعلق بلفظ المبرور، نخلص الى مجموعه من الامور. هنخلص من الامور التاليه بقى. اولا ركز بقى عشان ايه الناس اللي تاهت من الحاجات اللي فاتت وبتاع ورمت دماغ ودخلتني في شمال ويمين ومش عارف ايه، دي الخلاصة خلاص او زتونتي الزتون يعني. اولا في الاستعمال اللغوي يرد ابن فارس كل الاستعمالات الى الايه الى الصدق، اما الراغب فيردها الى التوسع، ووافقه معظم العلماء، يعني معظم العلماء على رأي الراغب مش على رأي مين، مش على الخط بتاع ابن فارس خالص، على على على فكرة التوسع الانبساط الزيادة ماشي، بس في الخير خلاص. ويدور البر بالكسر حول مجموعة من المعاني مر علينا أبرز الصدق والطاعة والصلاح والإصلاح والصلة والإحسان والصفاء والتجرد والخلوص والتنزه والكثرة والزيادة والغلبة اللي هي أبر، وبناء عليه تكون بر بمعنى صدق وصلح وصفى أو تنزه كما يكون معنى أطاع غيره وأحسن لغيره. طيب الخلاصة، احنا قلنا ساعتها في خلاصة الرحلة اللغوية ان احنا قلنا يا اما احنا امام بر صلاحي يا اما بر اصلاح. خلاصة كلامه هذا البر الصلاحي قلنا فيه صدق، فيه صدقة بره يعني صدقة، وبره يعني صفاء، الصفاء والتنزه وغيره وغيره وغيره والاخلاص، وبره اطاعة، بره اطاعة ده كده صلاح. وفي عندنا بتاع الاصلاح اللي هو الصلة والايه والاحسان، وقد يضاف اليها معنى انه اطاع ايه، اطاع غيره. دي الخلاصة، بس في كل هذه الاشياء توسع فيتحط عليها بقى، لان قلنا ليه بيهمنا الاصل اللغوي، لان يعني احنا بنسميه النواه الدلالية، النواه الدلالية اللي هو بيبقى حاضر في كل استعمال زي ما النواه حاضرة في كل خلية، واضح؟ وبيدي بيدي بيدي الخلية، بتدي الخلية دي شكلها المميز. فمثلا نواة الخلية العصبية حاضرة في كل خلية عصبية في الجهاز العصبي كله، وبتدي الخلية العصبية شكلها المميز، بتفرقها عن الخلية بتاع الكبد، عن الخلية بتاعة الكلى، واضح؟ فلذلك في حاجة اسمها النواة الدلالية. النواة دي زي مثلا هنا معنى التوسع والزيادة في الخير، اذا رحنا للصدق لا بتوسع زيادة في الخير، اذا رحنا للصلاة بتوسع زيادة، واضح؟ فبتديها ايه، هي نواة حاضرة فيهم كلهم بس بتديها شخصيتها، بتديها ايه شخصيتها. ثانيا في الاستعمال الشرعي العام بعد استقراء نصوص الوحي التي جاءت فيها مادة البر بالكسر وتفاسيرها وشروحاتها، نجد ان البر قد جاء في الوحي بمعظم المعاني اللغوية السابقة، فقد جاء بمعاني الصدق والطاعة والخير والصلاح والإصلاح والصلة والإحسان والصفاء والخلوص والتنزه. وربما أشار النص الواحد من نصوص الوحي لأكثر من معنى من معاني البر ككلمة بررة التي تشير تقريبا إلى كل المعاني. ده بأيدي السفر الكرام إيه بررة تقريبا تشير إلى كل الإيه؟ إلى كل المعاني. دي الخلاصة، برضو خلاصة المسألة دي إيه؟ الاستعمال الشرعي متطابق تقريبا مع الاستعمال الإيه؟ اللغوي. ماشي؟ طيب. وتقريبا معظم الميادين اللي استعمل فيها العرب كلمة البر القرآن استعملها فيها. الخلاصة الثالثة في الاستعمال الشرعي الخاص في باب الحج اللي هو البر في الحج، كانت هناك نصوص عرفت البر بالكسر. طبعا لما نقول البر بالكسر عشان ما نلخبطش مع البر، يعني البر هو الفعل والبر هو المين، الفاعل، البر هو الفاعل. كانت هناك نصوص عرفت البر، كان أبرزها وأصرحها قوله إطعام الطعام صلى الله عليه وسلم وطيب الكلام. وقد قمنا بتحليل هذين الأمرين فوجدنا أنهما يشتملان على معظم معاني البر إيه؟ تقريبا. دي برضو اللقطة الأخرى، إن هذا التعريف النبوي للبر اكتشفنا أنه إيه؟ أنه مشتمل على كل معاني البر الشرعية اللي متطابقة مع كل معاني البر الإيه؟ اللغوي، واضح؟ ودي برضو من الحاجات اللطيفة، سبحان الله. هو ليه؟ ويرى الذين أوتوا العلم الذي ايه الذي انزل اليك من ربك هو الايه، ليه؟ لان الانسان كل ما بيتسع علمه بيزداد يقينا، لانه بيشوف ان فعلا الكلام ده من عند الله ما بيتعارضش، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا ايه كثيرا. بيشوف بس هنا بيقوله من زاويه وبيتكلم فيه من زاويه. المهم، ومنها قوله تعالى فان البر ليس بالايضاع اي بالايه بالاسراع، والذي اشار الى ان البر يستلزم التنزه عن المآثم لا سيما إيذاء الإنسان والحيوان والصدق والتوافق بين الظاهر والباطن والإحسان واحتمال الأذى والطاعة والتزام الإيه؟ الشرع. يبقى معظم النصوص اللي شفنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار فيها إلى البر، جاب كل معاني البر، برضه جاب كل معاني البر اللي احنا بنمر عليه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون. والذي يشير لأن البر يستلزم التزام شرع الله والصدق والوفاء بما عهد عليه العبد مولاه. ومنها قوله تعالى يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. والذي يشير إشارة صريحة إلى بعض لوازم البر في الحج كالإخلاص والتجرد لله وترك مراءة الناس وتعظيم العبد لتلك الشعيرة، فيجعل بينه وبين كل ما يغضب الله وقاية، ويتنزه عن كل مذموم في الحج والانطلاق في الحج مما شرعه الله ومن طاعته سبحانه وفيما شرع. ومنها قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إلى نهاية الآية، وهي وإن كانت تشير إلى الصلاة لكن ليس هناك ما يمنع من إشارات الحج في الحج يولي الانسان وجهه قبل المسجد الحرام، والحج في تعريفه كثره قصد القلب الى ايه؟ الى معظم. فالفكره في البر ليست مجرد القيام بحركات جوارحيه، وانما الفكره في تحقيق الصدق في البر وعقد قرانه على الايه؟ على التقوى. طيب المهم، ومن الاحاديث اللي هي فيها الكلام ده. النقطه الرابعه في خلاصه اقوال العلماء، تباينت اقوال العلماء كثيرا في تعريف الحج المبرور، وذلك التباين ليس من قبيل التنازع والتعارض، انما من قبيل التكامل والتعاضد. وقلنا خلاصه الاقوال الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عنها. وبعد هذا الكلام شفنا ان من اروع التعريفات تعريف مين؟ الحافظ ابن رجب رحمه الله، او ما اختصرناه احنا ابتداء لما قلنا البر صلاحي واصلاحي واللفشه دي. النقطه الخامسه بقى، ما هي اللي كان الرابعه دي؟ كانت اقوال العلماء، فدي الخامسه. بما ان كل من عرف كلمه المبرور من العلماء قد ردها الى اصلها وهو البر بالكسر، فالمطلوب ببساطه ان نتعرف على معنى كلمه البر وما تدل عليه في اللغه، ثم ننظر هل جاءت في الشريعه بمعنى جديد لها او الشريعه. فوجدنا ان الشريعه قد استعملت كلمه البر في نفس الميادين التي جاءت في اللغه التقريبا، وبقي ان نعرف هل تم استعمال كلمه البر في باب الحج استعمالا خاصا. فوجدنا ان النصوص التي صرحت ولمحت بتعريف البر في باب الحج قد عرفته تعريفا عمليا. هو ليه بقى النصوص مثلا النبي لما عرف البر في الحج ما قالش البر من بره يا بر ف، قال ايه؟ طعام الطعام وطيب الكلام، لان عاده الوحي التعريفات الايه؟ العمليه، ليتجلى فيها بقى الحقائق دي اللي وراها. لكن عند تحليل تلك التعريفات نجد انها تتسق مع الاستعمال اللغوي والاستعمال الشرعي الايه؟ العام. طيب النقطه السادسه، ودي بقى مهمه صحصحوا فيها، احنا بقينا نقطتين بعد السادسه دي وخلاص. ما يشغلنا في الحقيقه هو التقريب والتيسير والتأطير، وليس مجرد التنظير والتحرير، وعليه فالسؤال الذي كنا نبحث له عن اجابه. هو بقى احنا كل ده بندور على اجابه ايه؟ كيف يكون حجنا مبرور؟ ما هي الصفات التي يستلزمها الحج المبرور؟ عشان كده ادل يهمنا اكتر. لذلك نقول المبرور على بناء اسم مفعول. الخلاصه بقى المبرور ده على بناء اسم ايه؟ مفعول من بره او برره. فده اسم مفعول. طيب من من من بره الاسم مفعول هنا في الغالب بيجي من المبني للمجهول، هو من بره مش من بره، خلاص علينا مش هنتخاط في المساله دي. لكن من ذا الذي بر الحج؟ من ذا الذي بر الحج؟ فاهمين؟ يعني المبرور اللي تم بره بالراحه بقى. يبقى هنا الحج نفسه، الحج هو اللي مبرور ولا تم بره؟ تم بره. ركزوا يا بدي، تم بره. مين بقى القائم؟ مين هو اللي بر الحج ده؟ هنشوف بقى الاحتمالات اللي عندنا، هنشوف الاحتمالات عشان دي هتبقى خلاصة المعنى. لو كان القائم بالبر الحاج نفسه، فيكون المراد ان الحاج حافظ على جعل الحج متصفا بصفات البر اللازمة من الصدق والصلاح والصفاء. بر الحج اي وقع على وجه البر، فصدق وكمل وصلح وخلص وصفي من المآثم. وذلك يستلزم ان يكون الحاج برا في نفسه، فيؤدي الحج على وجهه المشروع في الوحي اتباعا للمأمور صدقا وصلاحا، واجتنابا للمحذور صفاء واتقاء. ويكون المراد ايضا ان الحاج حافظ على صفات البر المتعدية من الطاعة والاحسان والاستعلاء. بر الحاج اي تجلت فيه اعمال البر، وذلك يستلزم ان يبر الحاج بغيره، فيبر ربه بطاعته والانقياد له، ويبر الخلق بالصلة والإحسان المادي والمعنوي، ويبر عن المآثم بالصبر والاستعلاء عليه. ركز بقى بالراحة هنا كده عشان نلملم الدنيا في راسنا. الحج المبرور، المبرور اسم مفعول صح؟ اذا في حد بر الحج ده، مين اللي بر الحج؟ ده بقى غير بقى اللقطة اللي احنا كنا بنتكلم في البر، احنا عايزين الحج المبرور او العمرة المبرور. مين اللي قام ببر الحج؟ ممكن يكون الحج نفسه. يبقى انا بريت الحج بتاعي. طيب بريت الحج بتاعي، انا عملت ايه في الحج بتاعي؟ حافظت فيه، خليته متصف بصفات البر اللازمه وصفات البر المتعديه. خلاص يعني انا صنعت الحج ماشي، خليت الحج ده بر. يعني ايه خليته بر بقى؟ خليت الحج بر ان خليت الحج ده وقع على وجه البر، فالحج ده صدق وكمل وصلح وخلص وصفي من المآثم. عملت كده في الحج بتاعي، صفيته من المآثم، خليته خالص، خليته اصلح ما يكون، خليته اكمل ما يكون، ماشي؟ عشان يبقى الحج ده بر، هو نفسه بر، الحج يبقى بر، خلاص؟ طيب ده البر الايه اللازم في الحج، لازم. طيب طب خليت البر ده، الحج ده بر، بر يعني ايه؟ يعني تجلت فيه اعمال البر، بر بايه؟ بغيره، تعدي. يعني كان نتصور ان الحج ده انسان، فانا انا كحاج جعلته برا، برا في ذاته وبرا في ايه؟ في افعاله، خلاص، برا في افعال، ان هو تجلت فيه افعاله الايه؟ البر. ان في الحج ده خليت الحج ده فيه البر بفلان وعلان. طيب ركز بقى، يبقى انا كده انا دلوقتي انا كانسان بحج وبعتمر، انا الفاعل، خلاص، وهنا الحج هو اللي يظهر فيه فعلي، يظهر فيه ايه؟ فعل. طيب اللي هيقوم بالكلام ده في الحج مين؟ انا. اذا انا محتاج الصفات دي. طب يعني ايه كده؟ ما هي هي. لا مش هي هي، انا محتاج مرحلتين. المرحله الاولى ان انا نفسي اتصل بالبر، البر الذاتي والفعلي، واقوم انا بقى كشخص متصل بالبر ده اعمل ايه؟ اخلي بقى، اقوم انا اخلي الحج يكون والتاني بر. واضحه؟ فمش مش هي، لا، ان انا نفسي، ولذلك اللي قلته بقى في اول كلامي خالص، انا عايز اكون من الابرار، عايز اكون من الابرار، ايوه، عايز اكون انا شخص من الابرار، ده ابتداء. وعايز اعمل ايه؟ وعايز افعل فعل البر، عايز افعل فعل البر، افعال البر، ماشي؟ ده اللي بنقول عليه بناء الفعل وبناء الفعل، وبناء او بناء الفرد وبناء الفعل. في حاجه تالته بقى مهمه، ان عايز افعالي كلها تبقى بره، وكان انا كفاعل فعلت الفعل بتاعي في الاشياء دي فاكسبتها صفتي. فهمتوا؟ كان انا انسان، ولذلك المطلوب انك انسان يكون ايه؟ يكون من الابرار. فهذا الشخص البر، طيب، الذي يفعل البر، صح، هيفعل افعاله في ايه؟ في الحاجه اللي بيشتغل عليها، فيخلي حجه، يجعل حجه ايه؟ برا، يجعل صومه برا، يجعل رعايته لاولاده برا. واضح؟ بره يعني يتجلى فيها البر، البر في ذاتها وفي ايه؟ وفي افعالها. اجعلها بره بقى، يعني اجعلها ايه؟ اجعلها بقى على فيها الصدق، اجعلها فيها الصلاح، اجعلها فيها الصفاء، اجعلها فيها الاخلاص، اجعلها فيها هذه الاشياء. واضح؟ يبقى اذا هنشوف خلاصه الامر، لما نيجي نبص على الحج ده نبص له كده من زاويه ذاته، نلاحظ ان الحج ده ماله؟ ايوه، في صفات الابرار، في صفات الابرار. ازاي؟ الابرار الذاتيه والفعليه. نبص على الحج ده كده نلاقيه كده، نلاقيه ما فيهوش، فيه كل الحاجات اللي قلنا عليها كويسه الحلوه، خلاص، صالح، ما فيهوش الحاجات كلها الايه اللي ما ينبغيش ان تكون فيه، وهو بيجري على ما ينبغي ان يكون عليه لو بصينا له كده، لان هو ظهر فيه اثر فعل البار، شخص البار. طيب وهنبص له على مستوى الافعال، هيظهر فيه افعال البر، هيظهر فيه افعال ايه؟ البر. هيظهر فيه اطعام الطعام، ويظهر فيه ليل الكلام، ويظهر فيه مش عارف طيب الكلام، ويظهر فيه مش عارف، هتظهر فيه الافعال المتعديه للايه؟ للغاية، تظهر في الحج ده، ماشي؟ وكل ده من اثر فعل مين؟ ايوه، الحاج البار. واضح؟ ولذلك هي دي اللقطه، ان احنا يراد الانسان ده يكون بار عشان يصنع هذا الحج الايه؟ المبرور. طيب هل الانسان ممكن ما يكونش بار ويصنع حج مبرور؟ بعيده. بس الانسان ممكن يكون بار مؤقتا يصنع حجه مبروره ويرجع تاني يتنكب الطريق. فعلى ادنى التقديرات، هي دي بقى اللقطه، ان على ادنى التقديرات وانت جاي اعمل ايه؟ الزم بقى البر بقى. ممكن يكون بر في مرحله يبر الحج، زي للاسف بنشوف مثلا حد ممكن يبر والديه في مرحله، ومرحله تانية يعمل ايه؟ يعقهم. الوقت اللي بر فيه والديه كان ايه؟ كان بارا، فلما عقهما خلاص تخلى عن، فلذلك ده اللي قلته بقى في بداية كلام ان احنا ايوه الحمد لله تقريبا معظمنا بنجتهد في ان احنا نبرر الحج بتاعنا وان احنا نكون في ابرار وقت الحج ابرار وقت الحج والعمره. التحدي ان احنا عايزين نكون ايه؟ ابرار على الدواء. طيب فهنا في البر الفعلي ان الحاج نفسه بقى حافظ على صفات البر المتعديه الطاعه والاحسان والسلاء وغيره. طيب كده لو كان القائم بالبر يبقى كده الحاج تم بره، الحاج تم بره. مين هنا القائم بالبر؟ مين؟ الحاج نفسه. طيب ماذا اذا كان الحاج ده الذي بره الله؟ فيكون المعنى ايه؟ ان الحاج المبرور من عند الله اي احسن الله لعبده فيه وصدقه فيما وعده به. ولذلك دي بقى اللقطه المهمه اللي مش هنقف عند القبول، لا. يبقى يعني ايه بقى؟ يعني ايه يعني ايه حج ان ربنا بر الحج ده؟ بر ده دي الاخر. بره يعني احسن لعبده فيه. ما هو البر اصلا قلنا اصله الاحسان. خلاص؟ لان هنا بر العبد بالايه؟ بالانسان. بر عذرا بر الرب بالعبد. بر الرب بالعبد هيبقى بر ايه؟ فعلي. فانه احسن اليه. طيب فبره احسن الله لعبده فيه. احسن له فيه بايه؟ صدقه فيه ما وعده به. ان انت لو انت حجك ده كان مبرور ليك الجنه. لو حجك ده كان مبرور هترجع كما ولدتك امك. ان حجك ده وعمرتك هينفيان الفقر والايه؟ والذنوب. يبقى صدقه فيما وعده به وذلك بتيسيره عليه. دي مسألة مهمة، ان مش كل اللي عايز يعتمر بيعتمر، ولا كل اللي عايز يحج بيحج، ولا كل اللي عايز يعمل طاعة بيعملها. لا، ان هو فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لايه؟ لليسرى. فالله سبحانه وبحمده ايه؟ يسره له. يبقى ده اول حاجة ان ربنا بره، بر العبد ده، وبر ان هو صدقه فيما ايه؟ فيما وعده به. يسره عليه، أعانه عليه. يسره لا وأعانه عليه. ممكن الدنيا تتيسر وتمام وزي الفل والإنسان خلاص يبقى على بعد خطوات من الكعبة بس ما يستطيعش إنه يفعل الطاعة دي. نسأل الله العافية. طيب وبعدين وقبله منه. وبعدين ومقابلته لبر العبد بما وعده به من الثواب العاجل والآجل. يبقى هنا لما نقول ربنا بر الحج بتاع الانسان ده او بر الحاج، يبقى لو القائم بالبر للحجه دي، لو قائم بالبر ليها الله، بس لازم الحجه دي تكون بره عشان ربنا يبرها. لو قائم بالبر لها الله، فقائم بالبر لها يعني يعمل ايه؟ هيحسن للقائم ايه؟ للقائم عليها. يحسن له ازاي؟ يصدقه فيما وعده به. طيب ييسره عليه، يعينه عليه، ييسره له، يعينه عليه، يقبله منه، يقابل بر العبد بما وعد به عاجلا، زي ان يكون حاله بعد الحج افضل منه ايه؟ قبل الحج. واجلا اللي هي الجنه. وعده بالمغفره تحصل. وبكده الحمد لله رب العالمين نكون استوعبنا تقريبا كل ما قيل. لو احنا فهمنا الامر على هذه الصوره استوعبنا كل ما قيل. والاهم الاهم ان احنا نكون عمليا عرفنا احنا عايزين نعمل ايه. عمليا عرفنا احنا عايزين نعمل ايه. ما نسيناش فكرة ان احنا برنا الشخصي هيأثر في ايه؟ في الحج بتاعنا. وما نسيناش ان في مجموعة من الافعال اللي ينبغي ان نحرص عليها عشان يكون هذا الحج ايه؟ برا. طيب بنقول اما على التحرير فلو كان معنى المبرور المقبول فسنقول فكيف يكون مقبولا، فستكون الاجابة. طب بقى لو احنا مثلا حبينا نختار نوجه قول العلماء اللي قالوا ان الحج المبرور هو الايه؟ المقبول. فحين تكون الإجابة تكون الحجة برة، وعليه يعود هذا المعنى إلى المعنى الأول. فهذا تعريف للبر بثمرته وغايته وليس بحقيقته وإيه؟ ووسيلته. يعني احنا هنا لما عايزين نعرف البر نعرفه بالثمرة والغاية ونعرفه بالحق والوسيلة. الحق والوسيلة احنا عايزين نعرف نعمله ازاي. ورواية حجة برة تشير إلى أن البر أصبح وصفا للحجة. واضح؟ لأن في رواية أخرى إيه؟ حجة برة. ده يوضح اللي احنا بنقوله بقى دلوقتي. يبقى الحج المبرور تم بره سواء من القائم به او من الله سبحانه وبحمده. انما بقى حجة برة ده يؤكد المعنى اللي احنا بنقول عليه، ان احنا عايزين ندي الحجة وصف انها تبقى ايه؟ هي نفسها برة. واضح؟ مش احنا بس بريناها، هي نفسها ايه؟ برة. تكون على أكمل صور البر. ورواية حجة برة تشير إلى أن البر أصبح وصفا للحجة، وأن المراد بمبرور أي مبرور من قبل صاحبه بإيقائه على وجه البر والتصافي بالبر في حال قيامه به. حمكم. فإن قلت فما الذي يمنع أن يكون الله قد جعلها برة، أقول هذا صحيح فعلا، بل لا تكون برة إلا بعون الله وإيه وتيسيره. لكن كيف يستجيب العبد ذلك التيسير لتلك الحاجات البرة؟ سيكون ولا شك بأن يكون هو برا مع ربه. ولذلك الإنسان يبقى الحجة البرة مين اللي برها؟ برها الله سبحانه بحمده، وبرها الإيه؟ الإنسان، ده اللي احنا قلنا عليه. طيب برضو لو بصينا من زاوية تانية بقى، فعايزين الشخص يكون بر مع ربه بالطاعة. ما قلنا بر العبد ربه أي أطاعه وصدق معه، وبر في نفسه بالصدق والصلاح والصفاء، وبر مع الخلق بالإحسان. لذلك دي يعني الخلاصة. لو حد برضو بص الكلام بتاعك ده بس برضو مش فاهم حاجة، ببساطة عايزين العبد ده إذا كان برا، البر هو بر مع إيه؟ مع ربه بإيه؟ بالطاعة والصدق. طب وبر مع نفسه إنه بيعمل إيه؟ بصدقها وصفائها وصلاحها وما ينبغي أن تكون عليه. وبر مع الخلق بالإيه؟ بالإحسان إليه. وذلك يؤكد أن المقصود بالحج المبرور أو الحج البر هو ما اخترناه الحمد لله. وما نستفيده عمليا من تعريف المبرور بالمقبول هو العناية بمسألة القبول والحرص عليها قوليا بالدعاء وعمليا بالإخلاص والمتابعة. هل برضو تعريف الحج بأنه مقبول، المبرور بأنه مقبول مش مفيد؟ مفيد. مفيد أن الإنسان من الأول خالص يكون ماله، يكون يحرص على القبول وبيسأل ربنا إياه، وأن يفهم أن التحدي مش أنه يحج أو أنه يعتمر، التحدي أنه إيه؟ أن ربنا يقبل خلاص. فلا ينبغي أن يكون انشغال العبد فقط بأداء الحج بجوارحه، ويتوهم أنه طالما أدى المناسك فإنه قد حاز الثواب المترتب على الحج ولا يضره شيء. آخر حاجتين بقى صغيرين نختم بيهم. الذي أراه أن المبرور وصف مركب من مجموعة أشياء، وأن البر المطلوب في الحج حقيقة مركبة من أكثر من أمر، ولا يمكن اختصاره في صفة واحدة أو عمل واحد. دي أهم من أهم النقاط، إن هنفهم إن وصف الحج بأنه مبرور ده وصف إيه؟ مركب حصل فيه أنواع أشياء، وإن البر نفسه هو حقيقة مركبة من أكثر من شيء. وأرى أن البر المطلوب ليس مجرد مزاعم أو أقوال، وإنما هو أعمال وإيه؟ وأحوال. فالمطلوب أن يعيش المرء حالة البر في نفسه صدقا وصلاحا وإخلاصا وتخلصا واتقاءا، ومع غيره صلة وإحسانا، ومع ربه طاعة وعرفانا قبل كل شيء. دي الخلاصة، إن إحنا عايزين إنسان البر ده يبقى خلق ليه، يعيش في نفسه صدقا وصلاحا وإخلاصا وتخلصا واتقاءا، ومع غيره صلة وإحسانا، ومع ربه طاعة وعرفانا. طيب الملاحظة الثامنة والأخيرة في الخلاصات، من الملاحظات البارزة في تعريف نصوص الوحي للبر بصفة عامة أو للبر في باب الحج أنها اعتنت بصورة أساسية بالأمور العملية، فذكرت مجموعة من الصفات التي لو اجتمعت فيك كنت من الأبرار وحققت البر. طب إيه فائدة النقطة دي؟ فائدتها فليس المطلوب أن تحدثني عن كلام عميق ودقيق، لكنه للأسف غير متيسر حين التطبيق، لكن المطلوب أن ترشدني إلى الأعمال التي تضعني على الطريق. خلاصة، مش فكرة أنك تقول لي كلام عميق وكلام دقيق، ولا تقول لي كلام، لكن نيجي للأسف اللي مش متيسر لما نيجي نشتغل في التطبيق. الفكرة كلها أنك ترشدني إلى الأعمال التي تضعني على الطريق، ودي طريقة الوحيدين. فالمراد باختصار أن يجتهد المرء في أن يبر حجه، وأن يكون فيه متصفا بصفات الأبرار العامة والإيه والخاصة. في صفات عامة للأبرار وصفات خاصة للإيه للأبرار، عشان زي ما قلنا بقى احنا عايزين نطلع من فكرة إيه، إن أنا هبر الحجة، إن أنا عايز أكون عندي الصفات الخاصة للأبرار في الحج، وعايز يكون عندي الصفات العامة للأبرار التي أرشد الله إليها. وبكده ان شاء الله رب العالمين هنستعرض بعد كده في المره الجايه الصفات الخاصه للابرار في الحج، نراجعها بس عشان العمره مهمه، ونشوف الصفات العامه للابرار عشان نرجع تاني للمطففين، ونشوف ان الابرار دول مين الابرار، الصفات العامه ليهم سواء في الحج او في او في غيره، عشان نرجع تاني للقران، لان زي ما قلنا القران بيأكد على ان البر ده البر او الشخص اللي من الابرار ده نمط شخصي هيكون ان شاء الله 40 في علاج لكتير من الايه